يخصصها الحديث التي فيها أنه يجوز في البنيان، هذا صح الأقوال. وقال بعض العلماء لا يجوز مطلقا ولو في البنيان. من ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما روى الحديث على استقبال رسول الله قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ومن العلماء قال أن الجواز يجوز في الصحراء أو في البنيان، ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، مثلا كما استقبال. الصواب هو هذا، واختيار البخاري رحمه الله أن النهي إنما هو في الصحراء ويجوز في البنيان، ولهذا بوب البخاري قال: باب جواز الاستقبال غير الاستدبار في البنيان. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والبول في الماء الراكد. يحرم البول في الماء الراكد لأنه قد جره على غيره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبول أحدك في الماء السائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا يحرم. نعم، أما الماء الجاري فلا بأس لأنه يزول. نعم، ها؟ شلون ده؟ والنسخة هذه عليك بعد ثالث. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبولة في الماء الراكد. سمع الطف عليه. نعم. عفى الله عنك. ها؟ يجتنب البولة والغائط. نعم. نعم. لا شك الغائط أشد. نعم. أحسن الله عليك. وتحت الشجرة المثمرة. نعم. لازم الإنسان أن يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة، لأن الثمر يسقط عليها، ولأنها مكان جلوس للناس، من يقطف هذه الثمرة يأتي تحتها فيكون هذا يقدره عليه ويؤذيه، فلا يحرم على الإنسان أن يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة، ولكن يكون بعيد لأن لا يؤذي غيره، لأن لا يسقط الثمر عليها. نعم، أحسن الله عليك. وفي الطريق كذلك لا يجوز الإنسان يقضي حاجة في الطريق، لأنه يقدر سبب في إذاء الناس. وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والمعنى أن الناس يلعنون من يفعل ذلك، وليس المراد يعني أمر باللعن، بل المراد أن الناس عادة يلعنون من يؤذيهم في طريق، فالذي يقضي حادثة في الطريق أو في ظل الناس أو في الشجرة المثمرة يلعنه الناس، سبب في لعن الناس له. نعم، أحسن الله عليك. والثقب. نعم، كذلك الثقب في الأرض ليس الإنسان أن يبول به، لأنه قد يكون مسكن للجن، وقد يخرج منه بعض الهوام الحشرات تؤذيه. ويرى أن سعد بن عبادة بال في جحر في الأرض فقتلته الجن، فسمع قائلا يقول: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. فلا يجوز البول في الثقب، قد يكون مسكن للجن، قد يكون مسكن للهوام والحشرات تخرج تؤذيه. نعم، أحسن الله عليك. والظل. وكذلك كما سبق طريق الناس طريق والظل والشجر المثمرة، كل هذا يحرم البول الغائط فيه. نعم، لما فيه من أذية الناس، ولأنه يتسبب على في لعنة الناس له. نعم، ها؟ إيه؟ نعم، كذلك لا ينبغي مع النجاسات تسقى بها الشجر، ولا ينبغي أن يتلبس بالنجاسة، فليسقي معناه يتلبس بها. نعم، ها؟ إيش كان؟ أن يبارك الجحر والثقب في الأرض. نعم، رسول الله يبارك الثقب. نعم، يكون نص في هذا يحرم الثقب، والحكمة هو هذا أنه قد يكون مسكن الجن، وقد تخرج عليه بعض الهوام وحشرات تؤذيه. نعم، قال عندنا فلك: روى أبو داود والنسائي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. نعم، قال فلك: والظل ولا يتكلم على البول والغائط. نعم، لا ينبغي أن يتكلم على البول والغائط، ما جاء في الحديث ما معناه. إذا كان أحدث من الحادثة فلا يتكلم مع صاحبه، فإن الله ينقص على ذلك، أو كما جاء في الحديث النبي. ومستثنى من هذه الضرورة كما لو رأى شخصا يريد أن يسقط وأعمل يلقى نصف في حفرة ويتكلم ولو كان على غاية الضرورة. نعم. إذا واحد دخل الحمام لحاجة ليست من بول أو غائط تكلم يعني دخل يغسل إيديه إيه أصلا لحرج إن شاء الله ولا سيما الحمامات الآن لأن نظيف الحمامات. نعم. أحسن الله لك. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. يكبر إيش اللي قبله؟ ولا يتكلم على البول والغائط. ذكر الحديث. نعم فلان ذكر. قال أي ندبا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك. رواه أبو داود والمقت أشد البغض. كيف يقول يستحب؟ يقول يستحب يقول ها ويقول يستحب إيش؟ قال ولا يتكلم على البول والغائط أي ندبا. أي ندبا لعلها قال ندبا لأن الحديث ضعيف. ها ندبا بحاجة إلى حديث صحيح بحال إيش؟ إلى حديث صحيح يعني ما يحتاج فيه على أنه مندوب مدام الحديث ضعيف ما يحتاج فيه على أنه عدم الكلام من دون. إيه لا بس لو كان الحديث صحيح يكون حرام يحرم لأنه قال لا لا يتكلم ونهي للتحريم فلا يكون للتحريم يكون للتنزيه يكون ليس للتحريم. قد يكون قد يحتاج إلى مراجعة قد يكون الحديث له شواهد إشكالها. ها والحديث إيش؟ يعني مكروه فيكون الحديث مكروه وترك الحديث مندوب. الحديث مكروه ترك الحديث مندوب على ما نقول ندبا لا يصل إلى التحريم لكن حتى الحديث الظاهر أظن في الباب يعني حديث أخرى ما شاء الله. نعم. قد يقال هذا يشد بعضها بعضا والقول بالنهي بالنهي التحريم أقرب. هذا من قال الألباني محش التحقيق هذا كفاية لا التحفة هذه اللي فيها الحديث تخرج الحديث. ها ايش هذه تذهيب اي هذه وهذه نسخه نفس الكفايه تخريج اخر على هذا الشرع اخر غير الكفايه وغير التذهيب. نعم. حديث مسلم ها حديث مسلم عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. نعم. نعم. والأقرب أنه ليس ندبا بل هو وجوب يجب عليه ويحرم أن يتكلم. نعم. ما ذكر رواية في الشافعي القديم وفي الجديد قولوا ندبا هنا ليس بجيد الحديث في أحاديث هنا كثيرة والأقرب أنه يحرم عليه أن يتكلم إلا للضرورة. نعم. ما يرد. نعم كذلك فلو رد عليه السلام فلو كان مندوب لا رد عليه السلام. نعم في الباب حديث أخرى كثيرة. نعم. قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لا هذاك حتى وهو في غير قضاء حاجة فرد عليه قال كذا عليه السلام نقرب أذنه. لا الحديث فإن الله ينقص على ذلك لا يتكلم مطلقا السلام وغير السلام. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. هذا ضعيف لا دليل عليه. الصواب أنه هو يستقبل الشمس والقمر. طيب إذا كانت القبلة مثلا شرق وغرب والقمر أو الشمس شمال أيمن وين يتجه إلى أين يتجه؟ نعم. نعم. شمال جنوب قد يكون فيها القمر

وفي لفظ ينامون يعني ينعسون، وفي لفظ يغطون يعني أنها قد يحصل لهم بعض الخفقان، هذا لا يؤثر غير متمكن. نعم غير مستغرق، نعم غير مستغرق، العبرة بالاستغراق. أما ما له المؤلف أن المتمكن لا يثق الظروف هذا ليس بجيد، قد يستغرق النوم وهو متمكن ولو كان متمكن فينتقل الظروف. نعم نعم أحسن الله لك. وزوال العقل بسكر أو مرض. نعم زوال العقل ينقض الظروف بسكر أو مرض، يعني شرب الخمر سكر انتقل الظروف على كل حال، وكذلك بغيره في البنج إذا بند أو بجنون أو إغماء فإنه ينتقل الظروف أو نوم. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. ها؟ ولمس غير محرم، غير محرم. ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. نعم لمس الرجل المرأة من غير حائل يعني مس اللحم، اللحم لمس يده يد امرأة فينقضه يعني مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا مذهب الشافعية. ولهذا يقول في الحج إذا توضأ للطواف بالبيت فيحرص على أن لا تمس يده يد امرأة في الطواف، لأنه يعني إذا مست يد امرأة ينتقل الوضوء عندهم، وهل يسلم؟ ما يستطيع أن يتمس يده بدون اختيار. فإذا توضأ ثم شع عند دخول الباب في الزحام لا بد تمس يد امرأة، يرجع يتوضأ مرة ثانية ثم إذا رجع كذلك تمس، لا بد تمس يد امرأة، فإذا جاء الطواف تمس يد امرأة فيرجع فلا يزال يتوضأ، هذا حرج. وذهب الحنابلة إلى أنه مس المرأة إذا كان بشهوة فينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. فهذا مثل ما يقول بعض العلماء، يقول إذا كان القلب سليم فلا ينقض الوضوء، وإذا كان غير سليم فلا. فهذا قول الحنابلة وهو أخف. والقول الثالث مثلا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة سواء كان بشهوة أو غير شهوة إلا إذا خرج منه شيء الذي، وهذا هو الصواب، صواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. وما قول الله تعالى: أولى مسلم النساء، فالمراد به الجماع، قراءة أولى مسلم. نعم أما هذا ما ذهب إليه المؤلف رأي هذا وأنه ينقض الوضوء مطلقا هذا حرج لا تتم في المشقة. نعم حرج مشقة لا تتم في الشريعة. نعم أحسن الله عليك. ومس الفرج ببطن الكف. نعم مس الفرج ببطن الكف يعني بدون حائل، الصواب أن مس الفرج ببطن الكف أو ظهره، بطن الكف أو ظهره إلى حدود كالكف إلى حد الرسل. فإذا مس الفرج سواء فرجه أو فرج غيره ببطن الكف أو بظهرها فإنه ينقض الوضوء بدون حائل، فإن كان من وراء حائل فلا. أو مسه بالساعد أو بالعضد أو مسه برجله لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه ببطن الكف أو بظاهرها من دون حائل. نعم أما قول البطن فقط. نعم نعم موسى الدبر كذا سيأتي يمكن نسأل حلقة الدبر. نعم ولو غير المقصود، هذا هو الصواب لعموم حديث مس ذكره يتوضأ. قال بعض العلماء لا ينقض مطلقا مس الفرج، استدلوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. وقال آخرون إنه ينقض إذا مس فرجه بشهوة، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه ينقض مطلقا إذا مس في ظهر الكف وبطنه بدون حائل، يعم حديث بشرة من مس ذكره فلا يتوضأ. قال البخاري، الإمام البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. نعم حتى الطفل الصغير الصحيح. عام. نعم قال أحسن الله هيك. فصل. أربعة هي ولا خمسة؟ أربعة أشياء ذكر خمسة أفضل. خمسة ما قرد من السبيلين. النوم على غير هيئة متمكن، وزوال العقل، ولمس الرجل المرأة، ومس الفرج. نعم بعد ها تابع لزوال العقل هذا. ها مس حلقة الدبر على الجديد قول الشافعي في مصر والقديم في العراق، مس حلقة الدبر يعني لأنه فرج، إذا مس حلقة الدبر لأنه فرج على الصحيح، فرج لأنه فرج يصنع لأنه فرج. ولهذا قلت الحنابلة مس فرجه قبلا كان أو دبرا، مس فرجه باليد قبلا كان أو دبرا. بعد فصل ايش؟ موجبات الغسل كمان. بركة سب أفضلنك ذكر قال فرع شارح من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وقد أجمع الناس على أن شخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها. فرع نس قال أفلانك فرع من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. نعم هذا أصل معروف. نعم كمل ذكر أفلانك وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها، كما لو شك في امرأة لأن الأصل بقاؤها. نعم نعم كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها، لأن الأصل أنه لم يتزوجها أصلا أنها جزء منها. ذكر فلانك ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. ومثله لو شك في الحدث وتيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث. نعم فلانك وذكر بعد كلام عن آداب الاستنجاء قال ومن آداب قضاء الحاجة ألا يبول في مهب الريح وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول وأن يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه وألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في المراحيض وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس ولو غلب على ظنه زوال النجاسة. نعم كل هذه آداب إلا الأخير هذا النضح هذا ما يستحب إلا من عنده وسواس عنده شك حيل له أنه خرج من شيء هذا يمر بالنضح حتى يقطع الوسواس، أما الذي ليس عنده شيء فلا حاجة له. نعم صح. ها لا أكل لحم الجزور هذا رحمك الله هذا ما ذكرك لحم الجزور يعني الشافعية لا يرى الناقة هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. الصواب أنه ينقض الوضوء. قال الإمام صادق ليس في عندي في قلبي شيء. في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وحديث سمرة سئل النبي أن نتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت، أن نتوضأ من لحم الإبل قال نعم، والحديث الثاني توضأ من لحم الإبل ولا تتوضأ من لحم الغنم. حديثان صحيحان ثابتان. نعم نعم مطلقة طبعا كل أجزاء اللحم. نعم بعض الحنابلة قال ما ينقض اللحم الأحمر، أما لحم الكرش والرأس والعصب والكبد فلا، فالصواب العموم، لأن الله لما حرم لحم الخنزير قال لحم الخنزير فلا أحد يقول إن شحم الخنزير حلال عصب حلال. نعم هذا هو لحم الخنزير. نعم لا المرق ما هو لحم، المرق شرب اللحم ما أكل لحم. إذا شرب المرق أو شرب حليب الإبل أو بولها ما يدخل المرق لأنه ما أكل لحم. نعم عند جلوسه وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.